استبشري فالابن مات شهيدا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا استبشري فالابن مات شهيدا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا من مثله يبني لنا من روحه حصنا مانعا بالدماء مشيدا ترك الملذة والحياة لربه ليعيش عيشا في الخلود مديدا بالدماء مشيدا ترك الملذة والحياة لربه ليعيش عيشا في الخلود مديدا ليعيش عيشا في الخلود مديدا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا الله أكبر قد سارت في قلبه فرنا إلى تلك الحياة وحيدا الله أكبر شتتت أعداؤه فسر العدو إلى الفلات شريدا الله أكبر قد سارت في قلبه فرنا إلى تلك الحياة وحيدا الله أكبر شتتت أعداؤه فسر العدو إلى الفلات شريدا فسر العدو إلى الفلات شريدا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا مجد وليس المجد إلا في اسمه عز وليس العز منه بعيدا باع الحياة ليشتري بصداقها حورا ونهرا جريا وورودا مجد وليس المجد إلا في اسمه عز وليس العز منه بعيدا باع الحياة ليشتري بصداقها حورا ونهرا جريا وورودا حورا ونهرا جريا وورودا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا تاقت إلى جنات عدن نفسه فأبت تأخر صديقا ومريدا رباه فاقبل سعيه وجهاده ما خاب عبد قد رجاك عهودا فأبت إلى جنات عدن نفسه فأبت تأخر صديقا ومريدا رباه فاقبل سعيه وجهاده ما خاب عبد قد رجاك عهودا ما خاب عبد قد رجاك عهودا ولسوف يحيا في الجيلان سعيدا هذا جزاء البادلين نفوسهم لله يلقون الجزاء حميدا